بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة 15. الطير الأبابيل. نحن الطير الأبابيل، نحن جند من جنود الله الخفية، نحن الذين نأتمر بأمر المولى سبحانه وتعالى، فنفعل ما تأمرنا مشيئته به ولا نعصي له أمرا. نحن جند من جنود الله المخفية التي يرسلها بالعذاب من جهنم على من يشاء من عباده العصاة. أرسلنا سبحانه مرة بالعذاب والتدنير على قوم لوط العصاة، فأمطرنا بيوتهم وقراهم بحجارة من جهنم فدمرناهم تدميرا. وأرسلنا سبحانه في مهمات كثيرة على العصاة الظالمين من عباده، ولكن ليس من حقنا نحن أن نتكلم عن هذه المهمات، لأنه سبحانه قد أخفاها لحكمة عليا، لكننا فقط سنتحدث عن المهمة التي ذكرها سبحانه في سورة الفيل، وهي مهمة تدمير جيش إبراهام. كما تعلمون فإن إبراهام قد أعد جيشا جرارا وصار به قاصدا مكة ليهدم بيت الله الحرام هناك، ليمنع العرب من الحج إليه والحج إلى بيت إبراهة في اليمن. وكما تعلمون فإن جيش إبراهة الجرار هذا كان جيشا رهيبا لم تشهده الجزيرة العربية من قبل، وكان الجيش مدعما بالأفيال القوية التي دربت على دك الحصون وتدمير القرى والمدن والبيوت. وكما تعلمون فإن إبراهة اللعين كان مزهوا بجيشه وقوته، وأنه قد أفهم جنوده أنهم ذاهبون في نزهة قصيرة إلى ربوع مكة يهدمون الكعبة المشرفة بيت الله في الأرض، ويعودون بعدها إلى بلادهم مطمئنين. لم يكن أبرها اللعين يتوقع أو يخطر على باله لحظة أن جيشه يمكن أن يهزم، فما بالك بأن يدمر الجيش تدميرا. كان إبراها رجلا ظالما لنفسه ولجيشهم، لأنه بغباء قادهم إلى الهلاك. وكان أهل مكة قوما ضعفاء إذا قورنوا بجيش إبراها الجرار، وكانوا قوما حكماء لأنهم رفضوا أن يتصدوا لجيش إبراها، فهم يعلمون أن من يتصدى لجيشه فمصيره هو الموت والهلاك. كانوا حكماء حين قالوا لإبراها بأن للبيت للكعبة ربا يحميها، برغم أن إبراها اللعين قد سخر منهم واستصغرهم في عينيهم. ولكن الله رب البيت لم يخيب رجاء أهل مكة، بل استجاب بدعوتهم بأن يحمي بيته من الطاغية وجيشه الجرار. لقد دخل جيش إبراها مكة تتقدمه الأفيال، وعلى رأسها فيل إبراها، هو الفيل الذي كان يزهو به إبراها والذي أعده ليهدم الكعبة. وخرج أهل مكة منها أخلوها تماما للطاغية وجيشه، تركوها لرب البيت يتكفل بحمايتها. وتقدمت الأفيال حتى أصبحت قريبة من الكعبة، لكن الرعب ملأ عيون الأفيال فجأة، ورفض الفيل الكبير أن يتقدم خطوة واحدة مهما ضربوه أو عذبوه. رأى الفيل بفطرته أن ما يقوم به هو عمل لا يجب أن يقوم به، وتراجع الفيل الكبير في ذعر وخلفه بقية الأفيال، ووقف أبرها وجنوده حائرين. وهنا جاء دورنا نحن الطير الأبابيل. صدر الأمر الإلهي إلينا بتدمير إبراهام وجيشه فقط، من دون بقية أهل مكة الذين وقفوا بعيدا يراقبون ما يحدث. حملنا في مناقيرنا حجارة من سجيل، حجارة أشد فتكا وتدميرا من أقوى القنابل النووية ملايين المرات، وبدأنا نقصف بها إبراها وجيشه من أعلى من الجو. لم يستغرق الأمر منا سوى لحظات قصيرة حتى أبدنا جيش إبراها ودمرناه عن آخره. في لحظات تحول إبراها وجنوده إلى عصف مأكول، إلى ما يشبه بقايا طعام تم أكله وهضمه وإخراجه، ثم عصفت به الرياح فلم تبقي منه شيئا. هكذا عصفنا نحن بجيش إبرهة، وكنست الريح بقايا أجسادهم، لم يتبقى منها شيئا. وقد حكى القرآن الكريم قصة الطير الأبابيل التي عصفت بجيش إبرهة في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.